لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما ما استدل به أو ما استدل به على جنسية الجوهر لما تحته، بأن كون وجود الجوهر لا في موضوع وصف واحد مشترك بين الماهيات الجوهرية. كان الكلام في أن مفهوم الجوهر هل هو مفهوم ماهوي أم لا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه اختار بأن مفهوم الجوهر مفهوم ماهوي تبعا للمشائين، والمراد من أن الجوهر مفهوم وماهوي يعني نسبة الجوهر إلى ما تحته من النفس والعقل والصورة والمادة والجسم، نسبة الحيوان إلى ما تحت الحيوان من الإنسان والبقر ونحو ذلك. كيف أن الحيوان جزء جنسي في هذه الأنواع، كذلك الجوهر جزء جنسي لهذه الأنواع الذي تحته. وأقام برهانا على ذلك، وملخص ما ذكرناه بالأمس هو أن كل ما بالغير فلا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، أي أن كل وجود قائم بغيره فلا بد أن ينتهي إلى وجود قائم بنفسه، ولا بد أن يكون القيام بنفسه ذاتيا له. فإذا صار القيام بنفسه ذاتي والجوهر هو ماذا؟ هو القيام بنفسه، إذن الجوهر جزء ذاتي في ماذا؟ في الأنواع الذي تحته، ولكنه جزء جنسي باعتبار أنه مشترك بين أنواع متعددة. هذا هو البرهان الذي أقامه السيد العلامة. طبعا التفت تأكيد السيد العلامة على مطلبين: أولا أن ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات، وهذا الذي بالذات قيامه بنفسه ذاتي، فإذا صار ذاتيا إذن الجوهر جزء جنسي لهذه الأنواع. هذا ما استدل به العلامة على إثبات جنسية الجوهر لما تحته، إلا أن المشهور من المشائين اختاروا طريقا آخر لإثبات جنسية الجوهر لما تحته، وذاك الطريق شبيه بما ذكرناه في مسألة أن حقيقة الوجود واحدة مشككة. الإخوة يتذكرون نحن أقمنا برهانا على أن حقيقة الوجود واحدة، بس التشكيك خلوه على صفحة. ما هو البرهان الذي أقمناه على أن حقيقة الوجود واحدة؟ قلنا لأنه من هذه الوجودات المتعددة تنتزع ماذا؟ ينتزع منها مفهوم واحد، وحيث أن المفهوم هو المصداق ولكن بالوجود الذهني، وأن المصداق هو المفهوم ولكن بالوجود الخارجي. إذا كان المصداق متعدد ولا جهة اشتراك، هل يعقل أن يكون المفهوم واحد؟ إذا كانت المصادق متباينة بتمام الذات، لا يعقل أن ينتزع منها مفهوم واحد، لأن المفهوم ليس من قبيل اللفظ أمر اعتباري وضعه ورفعه بيد المعتبر، المفهوم أمر واقعي. فلهذا تجدون أن المفهوم الواحد لا يختلف فيه اثنان، معنى الوجود يختلف فيه أحد؟ نعم، اللفظ الموضوع لهذا المفهوم ماذا؟ قد يختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر، من بيئة إلى بيئة أخرى، من لغة إلى لغة أخرى، وإلا المفهوم المحكي باللفظ فإنه لا يختلف لأنه أمر واقعي. إذا كان المفهوم هو المصداق والمصداق هو المفهوم، خب إذا كان المفهوم واحد فلا بد أن يكون المصداق ماذا؟ فيه جهة واحدة. المصاديق لا بد أن تكون فيها جهة واحدة. وإذا لم تكن في المصاديق جهة واحدة بل كانت متباينة بتمام ذواتها، إذا يعقل أن يكون لها مفهوم واحد؟ لا يعقل. إذا تمت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. الجوهر يصدق على مصاديق متعددة أو لا يصدق؟ نعم، النفس جوهر، العقل جوهر، الصورة جوهر، المادة جوهر، ونحو ذلك، بكلها جوهر جوهر جوهر. مفهوم واحد أو الجوهر له مفاهيم متعددة، مو مراد نفس واحد، مفهوم معنى واحد، وهو القائم بنفسه، يعني وجوده لنفسه. خب هذا الوجود وهو الوجود لنفسه القائم بنفسه واحد، إذا لابد أن تكون بين هذه المصاديق ماذا؟ جهة وحدة. وحيث أنه مشترك بينها فيكون جزءا مشتركا، يعني يكون الجوهر جنسا لما تحته. واضح هذا الاستدلال؟ الاستدلال واضح؟ أدري أكو مناقشة في ذهن الأخوة، ولكن الاستدلال واضح لو مو واضح؟ هذا الاستدلال. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. خب هذا يثبت لنا أنه أكو جهة واحدة بين المصادير، أما أن المفهوم جزء ما هو فيها من أين؟ لعله مفهوم فلسفي. والشاهد على ذلك مفهوم العرب، ألا يصدق على الماهيات المتباينة بتمام الذات؟ يصدق أو لا يصدق؟ طب هذا معناه أن العرب جنس لها؟ مفهوم الوجود، وجود ما يصدق على مصادق متباينة؟ يصدق أو لا يصدق؟ نعم، مصادق مختلفة ولكن فيها جهته واحدة، هذه الجهة الواحدة لابد أن تكون جزءا معهويا. مفهوم الإمكان، وكل عالم ما سوى الله فهو ممكنون، هذا معناه أن الإمكان جزء ماهوي فيها؟ ها؟ بل يمكن أن يكون جزءا، يمكن أن يكون مفهوما فلسفيا. إذن الجوهر نسبته إلى ما تحته نسبة الإمكان إلى ما تحت الإمكان من المصادق. أنا ما أعبر أفراد لأن الإخوة تذكرون نحن ميزنا فيما سبق، قلنا المفهوم الفلسفي ما يعبر تحته أفراد، يعبر تحته مصاديق. مفهوم ما هو يقول تحته أفراد. إذن الجوهرية ليست مفهوما ما هويا، بل الجوهرية تحكي عن نحو الوجود. التفتوا للمصدر، سيد العلامة يقول الجوهرية تحكي عن نحو الوجود كما أن العرب يحكي عن نحو الوجود. فلهذا ذكر بعض أساتذتنا بأنه هنا جرى الحق على لسانه. قل سيدنا إذا كان الجوهر يحكي عن نحو الوجود لعد كيف يمكن أن يكون مفهوما ماهويا؟ لأن نحو الوجود مفهوم فلسفي ومفهوم ماهوي لكل أحكام الوجود، فإذا كان من أحكام الوجود سيكون مفهوما فلسفيا ولا يكون مفهوما ماهويا. وهو يصرح بأن الجوهرية كالعرضية تحكي عن نحو وجود الجوهر في الخارج ولا تحكي عن ماهية الجوهر في الخارج. ولكن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الأخير يقول: فالمعول على البرهان الذي نحن ذكرنا، لا هذا البرهان الذي استدل به على جنسية الجوهر لما تحته. هل نقرأ المقدمة حتى نأتي إلى برهان السيد العلامة لنرى تام أو لا؟ وأما ما استدل به على جنسية الجوهر لما تحته بأن كون وجود الجوهر لا في موضوع، هذه إن اسمها كون، كون لها اسم وخبر، وجود اسمها لا في موضوع خبرها، وخبر إن بأن كون وجود الجوهر لا في موضوع، بأن الكون ماذا؟ وصف واحد مشترك بين الماهيات الجوهرية حاصل لهذه الماهيات الجوهرية على وجه اللزوم الذي لا ينفك مع قطع النظر عن الأمور الخارجة عن تلك الماهيات الجوهرية. خب إذا كان الأمر كذلك يقول لها مفهوم واحد، وصف واحد لا يفارقها بقطع النظر عن الأمور الخارجة عن الماهيات. يقول إذن لابد أن يكون جزءا ماهويا، وإلا يلزم انتزاع مفهوم واحد من مصادق متباينة بتمام الذات وهو محالون. قال فلو لم يكن الجوهر جنس لها بل كان لازم وجودها وهي ماهيات متباينة بتعم الذات لجهة الاشتراعات لزم انتزاع مفهوم واحد من حيث أنه واحد من مصادق كثيرة متباينة من حيث أنها متباينة، لأنه لا توجد جهة واحدة من حيث هي كذلك وهو محال لما أقمنا عليه البرهان في محله. فبين هذه الماهيات الكثيرة المتباينة جامع ماهوي، هنا لا دليل عليه، هذا البرهان أخص من المدعى. هذا البرهان يقول يوجد عندنا جامع بينها، أما أن هذا الجامع لابد أن يكون ماهويا هذا من أي؟ هذا البرهان لم يثبت لنا، فقط أثبت لنا أن المفهوم له أن المفهوم واحد وهو وصف مشترك، والوصف المشترك كما أنه موجود في المفاهيم المعاوية موجود في المفاهيم الفلسفية. وإلا لو لم يكن الأمر كذلك مفهوم الوجود يصدق على الواجب والممكن أو لا يصدق؟ يصدق، ويلزم أن يكون الواجب مركبا من الجنس ومن فصل يخصص. الله يصدق عليه شيء أو لا يصدق عليه شيء؟ قضية كان الصدق كافل لأن تقول مفهوم ماهوي، إذن يلزم أن يكون الواجب مركب من جنس هو الشيء ومن فصل، فيلزم التركيب في الواجب سبحانه وتعالى وهكذا. إذن صدق المفهوم الواحد على المصادق المتعددة هذا لا يثبت أن المفهوم جزء ماهوي، بل هو أعم من ذلك. جامع ماهوي واحد لازمه الوجود كون وجودها لا في الموضوع. طبعا وهذا من أعاجيب الجوهر، ها الجوهر لا يمكن تعريفه، هذا التفتوا جيدا، الجوهر لا يمكن تعريفه، حتى لا يمكن تعريفه بالرسم، لا يمكن بأي شيء، لا يمكن إلا يمكن تعريفه ببعض الخواص والأثار الخارجية أبدا، أما حقيقته ما هي لا يمكن. هذول اللي يتصورون بأنه شلون لا يمكن الله سبحانه وتعالى معرفة كونه، هذا الجوهر المادي بأيدينا لا يمكن معرفة كونه، هذا الجوهر بأيدينا بعد، هذا المادي له مو مادي، الجوهر مادية له مو مادية. وشنو تعريف أصلا، شنو تعريف الجسم، شنو الجسم مولا؟ اسألوا أنتم كلهم، قول شنو الجسم؟ أنت فقط تعطي خواص الجسم، طولها الشكل، عرضها الشكل، لونها الشكل، رائحتها الشكل، طعمها الشكل، أصلا هذا ما عندك، وهذه أعراض لحقيقة الجسم، هذه أعراض الجسم. فلهذا أهل التوحيد وأهل المعرفة يقولون الله سبحانه وتعالى عندما قال ولا يحيطون به علما فمثالا خل في عالم المادة حتى أنتم لا تستغربون، فهذا الجسم هم لا تحيطون به علم، هذا الذي تحت أيديكم وتحت مشرحتكم تحت تجربتكم بعد، ولكن أنت كل ما تتوصلون إليه ماذا؟ خواص فيزيائية كيميائية مو أكثر منكم، وإلا حقيقة الجسم مجهولة. فلهذا أنت عندما تأتي وتعرف الجسم تقول الذي له أبعاد ثلاثة، أبعاد أعراض لجوها، هو الأبعاد أعراض مجهو. فلهذا قالوا بأنه كما أن الله سبحانه في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، واحد من هذه الآيات التي يفصلها عارف أكثر مما يفصلها الحكيم هذه، وهي حقيقة الجوهر أنه غير قابلة للمعرفة. فلهذا شهوع عندما يعرفها يقول لازمه الوجود كون وجودها لا في الموضوع، وإلا الجوهر ما هو، ما يحوشه الجوهر، يقول لازمها الوجود أنها إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، أما ما هي فلا معرفة بها. يقول أما ما استدل به السيد العلامة ففيه أن الوصف المذكور يا وصف، وصف يا وصف، هذا الوصف الواحد المشترك يعني الجوهرية، أن الوصف الواحد المذكور، يعني الجوهرية، أن الوصف المذكور معنى منتزع من سنخ وجود هذه الماهيات. يعني ماذا؟ يعني نحو الوجود. فإذا صارت نحو الوجود بعد معقول ثانوي، ولا يعقل أن تكون معقولا أوليا. من سنخ وجود هذه الماهيات الجوهرية، لأنه منتزع لا من الماهيات، كما أن كون الوجود في الموضوع وهو وصف واحد، هذه جملة معترضة بين فارزتين، وهو وصف واحد لازم للمقولات التسع العرضية، ماذا؟ كما أن كون الوجود في الموضوع معنى واحد منتزع من سنخ وجودات الأعراض جميعا. وكأن السيد العلامة يريد أن يقول هكذا، إما أن تلتزموا بأنهما معا ما هويان، وإما أن تلتزموا بأنهما معا فلسفية، أما التفصيل أحدهما ما هوي والآخر فلسفي هذا غير معقول. سيدنا، إذا كان الأمر كذلك، لماذا أنتم تقولون الجوهر ما هوي والعرض فلسفي؟ أنت تقول هذا مثل العرض، العرض ماذا؟ ما هوي، الجوهر ما هوي. لكن أنت لا تلتزم أن العرض ما هوي، بل تراه ماذا؟ فلسفي. فلهذا تقول أن المقولات عشر، ولا تقول أن المقولات اثنين. فإذا لابد أن تقول أن الجوهر أيضا فلسفيون. طبعا هذا الاختيار اختاره المحقق الدامات كما أشرنا في بحث سابق، لأن المحقق الدامات قال لا، إحنا نلتزم ذاك الطرف الآخر، يقول حيث أن الجوهر جنس فالعرض أيضا جنس لما تحته، فالمقولات مرجعها إلى مقولتين، جوهر وعرض، قائم في موضوع قائم لا في موضوع. قال معنى واحد منتزع من سلخ وجود الأعراض جميعا، فلو استلزم، هذا النقض الذي أوردنا بينا، فلو استلزم كون الوصف، استلزم فاعله كون، فلو استلزم كون الوصف المنتزع من الجواهر معنى واحدا، هذا خبر كون، فلو استلزم ذلك جامعا، فلو استلزم الكون جامعا ما هويا، هذا مفعول استلزم، فلو استلزم كون الوصف جامعا ما هويا واحدا في الماهيات الجوهرية، قبل تلزم كون الوصف المنتزع من المقولات العرضية معنى واحدا، استلزم ماذا؟ أيضا جامعا ما هويا واحدا في المقولات العرضية، فنرجع المقولات إلى اثنين، جوهر وعراض، هو جنس لها ذلك المعنى الواحد، وانتهت الماهيات إلى مقولتين هما الجوهر والعراض. هنا صاحب الحاشية، صاحب التعليق، الشيخ مصطفى حفظه الله، يقول والتالي ليس بفاسد. أنت تقول لو استلزم لازم ترجع المقولات إلى مقولتين، خب والتالي ليس بفاسد، نلتزم بذلك أن المقولات ترجع إلى مقولتين. صحيح شيخنا أن مقولات رجاعها إلى مقولتين ماذا؟ ليس فاسدا، ولكن هذا نقض على المشائين الذين يرون أن المقولات ماذا؟ عشر. هذا مو نقض عليك حتى تقول لهم نحن نلتزم بأن المقولات مرجعها إلى الجوهر والعرب، هذا مو نقض على المحقق الدامال حتى تقول وما المحظور في ذلك، بل هو نقض على من استدل بهذا البرهان لإثبات جنسية الجوهر لما تحته، وقائل بماذا أيضا؟ وقائل بأن المقولات عشرة، وأن المقولات مرجعها إلى اثنين، فالنقض وارد. نعم، لقائل أن يلتزم بأن المقولات مرجعها إلى جوهر وعرب، إذن هذا الاستدلال غير تام. ومن هنا سيقول السيد العلامة المعول في إثبات جنسية الجوهر لما تحته من الماهيات على ما تقدم، من ماذا؟ من أن افتقار العرض إلى موضوع يقوم به يستلزم ماهية قائمة بنفسها. إلا أن هذا البرهان الذي ذكره السيد العلامة لإثبات جنسية الجوهر لما تحته أيضا غير تام. التفتوا للمطلب جيدا، هذه النقطة اللي بالأمس قلنا التفتوا إليها، لأن العرض مو محتاج إلى ماهية الجوهر، وإنما محتاج إلى وجود يصدق عليه جوهر، مو يحتاج إلى وجود ماهيته جوهر، يحتاج إلى وجود يصدق عليه جوهر. والصدق ماذا؟ أعم من الحمل الأولي، يعني أعم من أن يكون جزءا ذاتيا أو أن يكون جزءا لازما عرضيا. وبعبارة واضحة التفتوا للمطلب، نحن عندنا وجود قائم بغيره يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وجود قائم بنفسه. أكثر من هذا نحتاج؟ وأن يكون هذا القيام بنفسه ماذا؟ ذاتيا له. أكثر من هذا؟ لا، أكثر من هذا نحتاج إحنا؟ البرهان، دلالة البرهان الذي أقامه السيد العلامة حده هذا ماذا؟ أن الوجود العرضي الذي قيامه بغيره يحتاج إلى وجود قيامه بنفسه، وقيامه بنفسه يكون ذاتيا له. سأسأل منكم، ومن قال لكم أن هذا الوجود لا بد أن يكون له ماهية فضلا أن يكون مركب أو أن يكون بسيط؟ لعله لا ماهية له. إذا بنينا على أن الممكن يعقل أن يكون لا ماهية له، أتسأل هذا البرهان يثبت أن الموضوع ماهية؟ ما يثبت الموضوع ماهية. ثم لو سلمنا معكم أن هذا البرهان يثبت أن للموضوع ماهية، فلعلها ماهية بسيطة غير مركبة من جنس الوصف، وأنتم قبلتم أنه عندنا ماهيات بسيطة. ولو سلمنا أنها ماهية مركبة وليست بسيطة، لعل صدق الجوهر عليها بنحو اللازم العرضي لا بنحو الجزء الطهوي. ومنشأ الخلص والتوهم عند المصنف قدس سره الشريف هذه الذاتية. قال وقيامه بنفسه ذاتي. وإذا تذكرون نحن قلنا أن الذات أعم من ذات باب الإيساغوجي وذات باب البرهان، وهذا الذات ذات باب البرهان مو ذات باب الإيساغوجي، يعني هذا الذات ذات المفاهيم الفلسفية من قبيل تقول أن الماهية الإمكان ذاتي لها. الماهية الإمكان ذاتي لها يعني شنو؟ يعني جزء ماهوي. الوجود ذاتي للواجب يعني جزء ماهوي. السيد العلامة حيث قال بأن القيام بنفسه ذاتي تبادر ذهنه إلى أي ذاتي؟ ذاتي باب الكليات يعني الجزء الماهوي، مع أن الذاتي هنا هو الذاتي باب البرهان الذي هو الأعم من ذاتي باب الإيساغوجي. وهذه نكتة أشار إليها شيخ مصباح، حقه لابد أن يحفظ. ونعم لنا شيخ مصباح أشار إلى هذه النكتة. بلي مولانا هذه في حاشية 118 قال ويلاحظ عليها، أي هذه الحجة التي أقامها السيد العلامة، أن قيام العرض بالموضوع يستلزم وجود ما لا يحتاج إلى الموضوع. هذا المقدار أكثر من هذا المقدار، لكن لا يستلزم كون الجوهر معنى جنسيا، بل يكفي أن يكون موضوع العرض بحيث ينتزع عنه العاقل هذا المفهوم. وبعبارة أخرى يكفي أن يكون الجوهر ذاتيا لموضوع العرض باصطلاح كتاب البرهان كالإمكان للموجودات الممكنة والوجوب للواجب تعالى والعرض للماهيات العرضية، ولا يلزم أن يكون ذاتيا باصطلاح كتابي إيساغوجي. فهذا البرهان أيضا غير تام. فالحق أن الجوهر كالعرض مفهوم فلسفي، ولكن هذا الاختيار اختيار من؟ اختيار شيخ الإشراق، وهو أن العرض كما أنه مفهوم فلسفي يعني اعتباري، الجوهر أيضا مفهوم فلسفي يعني اعتباري، وهو مختار صاحب التعليق. إلا أنه بناء على ما بيناه لكم فإنه يمكن أن يقال بأصالتهما حقيقة بعد مبني على مباني أخرى. المهم على مباني القول لابد أن نلتزم كما أن العرض مفهوم فلسفي أن الجوهر أيضا مفهوم فلسفي. من هنا يصير عندنا بحث آخر، وهو أنه بعد الجوهر مو مقولة عالية ولا العرض مقولة عالية. المقولات العالية ما هي؟ 9 عرضية. تعالوا شوف من الجواهر كم مقولة عالية عندنا، خمسة عندنا لو أقل عندنا. فلهذا قد يقال بأنه في الجوهر عندنا ماذا؟ خمس مقولات عالية، فمجموع المقولات ايش قد تصير؟ 14 مقولة. هذا بحثه إن شاء الله بعد ذلك سيأتي في أقسام الجوهر سنبينه. إذن إلى هنا بعد لا نستطيع أن ندعي أن الجوهر مقولة عالية في قبال الكم والكيف، لأنه أنت عندما تعددون المقولات العالية ماذا تقولون؟ تقولون جوهر كم كيف. لا، بعد جوهر مو في قبال الكم، جوهر في قبال الأعراض. نعم، لا بد أن نأتي إلى ما تحت الجوهر لنرى بأنه أي مقدار يبقى عندنا من المقولات العالية في أكثر الجوهر، ويتفرع على ما تقدم عند السيد العلامة، ويتفرع على ما تقدم أن الشيء الواحد لا يكون جوهرا وعرضا معا. لماذا لا يكون جوهرا وعرضا معا؟ لأنه يلزم اجتماع النقيضين بعد، لأن الجوهر لا في موضوع والعرض في موضوع، فلا يعقل أن يكون شيء جوهرا وعرضا بنحو واحد. وناهيك في ذلك بلي ما التفت هذا على مبنى ده يتكلم السيد. لا، بعد ممكن أن يكون من حيث الجوهر ومن حيث آخر عرض، لأننا قلنا أن المفاهيم الفلسفية مفاهيم نسبية إذا تذكرون. هذا فرق المفاهيم الفلسفية عن المعنوية، أنه إذا صار الشيء أبيض بعد لا يمكن أن يكون من حيث أبيض من حيث أسود، لأن المفهوم المعنوي لا يتغير مع اختلاف النسبة والحيثية. أما العلية والمعلولية يمكن أن يكون شيء واحد من حيث علة ومن حيث معلول، من حيث قديم ومن حيث حادث وهكذا. إذن إذا بنينا على أنهما مفهومان فلسفيان يمكن أن يكون من جهة جوهر ومن جهة أرض ولا محذورة، ولكن بخلاف إذا بنينا على مبنى السيد العلامة. قال وناهيك في ذلك أن الجوهر وجوده لا في موضوع والعرض وجوده في موضوع، والوصفان لا يجتمعان في شيء واحد بالبداهة لأنهما اجتماع للنقيضين. هذا تمام الكلام في إثبات أن الجوهر جنس لما تحته. خب على مبنى سيد العلامة الآن ندخل في الفصل الثالث. إذا يتذكر الإخوة في أول الكتاب احنا أشرنا إلى هذه النقطة، أن فصول الكتاب كما مراحل الكتاب مرتبة ترتيب منطقي، يعني كل فصل لاحق وكأنه لا بد أن يأتي بعد الفصل السابق، وكل فصل سابق يؤدي بك إلى الفصل اللاحق. الآن ثبت لنا أن هناك جوهر وعرض، وثبت أن الجوهرات جنس لما تحته. إذا تعالوا معنا إلى أقسام الجوهر، الفصل الثالث في أقسام الجوهر الأولية. ثم هذا قيد الأولية صفة الأقسام، لأنك قرأتهم في النحو بأنه إذا كان المضاف عندنا الموصوف مضاف إلى شيء بعد يقع المضاف إليه يقع فاصل بين الصفة والموصوف. إذن الأولية صفة الأقسام مو صفة الجوهر. في أقسام الجوهر الأولية، لماذا قيد الأقسام بالأولية؟ باعتبار أنه يريد أن يقول بأنه هذا أول ما ينقسم إليه الجوهر من قبيل الأقسام الأولية في مسائل الفلسفة. احنا عدنا كان عندنا مسائل أولية ومسائل ثانوية، تقسيمات أولية تقسيمات ثانوية. التقسيمات الأولية هي التي تعرض الموضوع مباشرة بلا واسطة، التقسيمات الثانوية هي التي تعرض الموضوع ولكن بواسطة. ومن هنا أنت لا تستطيع أن تقول الموجود إما بارد وإما حر، لأن الموجود لا ينقسم إلى بارد وإلى حر، الموجود ينقسم إلى انقسامات إلى أن تصل إلى الجسم، فالجسم يكون إما بارد وإما حار. فإذا الانقسام الموجود إلى البارد والحار ليس انقساما أوليا وإنما انقسام ثانوي، يعني ليس بأولي. كذلك في أقسام الجوهر عندنا انقسام أولي، يعني أن الجوهر مباشرة ينقسم إلى هذه الأقسام، وعندنا انقسامات ليست أولية وإنما هي انقسامات ثانوية، من قبيل أن الجنس ينقسم، أن الجوهر ينقسم إلى أقسام، منها الجسم، ثم الجسم ينقسم إلى ماذا؟ إلى جامد، إلى جماد، وإلى نبات أو إلى نام. ثم النامي ينقسم إلى نبات وإلى حيوان ثم الحيوان، ثم عندما تأتي إلى الجماد ينقسم إما إلى معدن وإما إلى غير ذلك. هذه بعد كلها انقسامات ثانوية لا علاقة لها ببحثنا. نحن الآن بحثنا في الانقسامات الأولية للجوهر، وهذه الأقسام أنواع للجوهر بناء على مختار العلامة. يعني هذه الأقسام من قبيل الإنسان والبقر بالنسبة إلى الحيوان. المشهور من المشائين ذكروا حصرا ظاهره أنه عقلي حتى يستنتجوا تلك الأقسام الخمس الأولية للجوهر. قالوا أن الجوهر إما أن يكون في محل، يعني الجوهر تارة يكون حال في محل أو لا، حصر عقلي دائر بين النفي والإثبات. الحال في المحل ماذا نسميه؟ الصورة. الحال في المحل هو الصورة. نأتي إلى الثاني أو لا، والذي لا يكون حالا إما أن يكون محلا لشيء يقوم ذلك الشيء بذلك المحل، يعني ذلك الشيء الحال محتاج إلى المحل، هذا المحل ماذا نسميه؟ المادة أو الهيولة. حتى هيولة أولى وثانية على الخلاف القائم بين المشائين والإشراقيين، يأتي بيانه بعد ذلك في هذه المرحلة. إذن والثاني إما أن يكون محلا لشيء أو لا، والثاني يعني ماذا؟ لا يكون محلا لشيء، يعني لا يكون حالا ومحلا، لا فقط حالا في شيء ولا محلا لشيء. إما أن يكون مركبا من الحال والمحل أو لا، والمركب من الحال والمحل ما هو؟ الجسم أو لا. نأتي إلى الثاني، يعني لا هو حال ولا هو محل ولا هو مركب من الحال والمحل. إما له علاقة بالجسم وإما لا علاقة له بالجسم، والأول هو النفس والثاني هو العقل. فهذه هي الخمسة أقسام الخمسة. خب الحصر عقلي لو مو حصر عقلي، بل حصر عقلي. إذن هذه الأقسام الخمسة يمكن أن نتصور قسما سادسا بعد لها؟ يمكن أن تكون أقل من خمسة؟ لا. إذن ظاهر التقسيم دائر بين النفي والإثبات، مستفاد من حصر من عدد من الحصر العقلي، حصر عقلي أول ثاني ثالث رابع، نحصل ماذا؟ خمسة أقسام. هذه الأقسام الأربعة للحصر العقلي حصلنا منها هذه الخمسة أقسام التي هي أقسام الجوهر. إلا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الذي في ذهنكم أو يتبادر إليه أنه حصر عقلي ليس بحصر عقلي، بل هذا التقسيم لا هو جامع ولا هو مانعون. خلنا نقرأ المقدمة. قالوا إن الجوهر إما أن يكون في محل أو لا يكون فيه، هذا الحصر الأول. والكائن في المحل هو الصورة المادية. هذه أكو نقطة في الصورة المادية، هل المراد منها خصوص الصورة الجسمية أو الأعم منها ومن الصورة النوعية؟ يعني هل المراد منها الصورة المادية التي لها امتدادات ثلاثة، أو هي والصورة النوعية كالصورة المائية كالصورة المعدنية كالصورة الحديدية ونحو ذلك؟ السيد العلامة نظره أن المراد من الصورة أي صورة؟ الصورة المادية فقط، الصورة الجسمية فقط، يعني ما يعبر عنه بالصورة الامتدادية في كلماتهم. المشاؤون على أن المراد من الصورة أعم من الصورة الجسمية والنوعية، وهذا ما فهمه الآخون صدر المتألهين في الأسفار من كلام المشائين، وتفصيله سيأتي في آخر الفصل، لأنه سيشكل على الآخون صدر المتألهين السيد العلامة، ونحن في مقام الجواب عن السيد العلامة يتضح بأن الحق مع المشائين لا ما فهمه السيد العلامة. تعال انتوا اخذوا بنحو العموم، وهو المراد من الصورة الصورة المادية، الصورة الجسمية او الاعم. قال والاول بل هو صورة المادية. وغير الكائن في المحل، إما أن يكون محلا لشيء، محلا لشيء. هذا الشيء ما هو المراد من الشيء هنا؟ ها؟ محلا لشيء. وبعبارة أخرى سؤالي أصححة، ما هو المراد من الشيء؟ جوهر للأعم من الجوهر والعرق. ها؟ أحسنتم. ليش لابد أن يكون الجوهر؟ لأنه إذا قلنا المراد من الشيء أعم من الجوهر والعرق، خب ما ينحصر في المادة، لأن الجسم أيضا محل ماذا؟ محل للأعراض. إذا نريد أن نأخذ نتيجة أن هذا المحل ماذا؟ مادة. ولو كان المراد من الشيء أعم من الجوهر والعرق، بعد مو المادة، يكون أعم من المادة والجسم. واضح؟ إذن إما أن يكون محلا لشيء، يعني لجوهر، يقوم ذلك الشيء، ضمير في يقوم يعود إلى الشيء، يقوم ذلك الشيء به، أي بالمحل، يعني محتاج إلى، لأن الصورة محتاجة إلى المادة، أو لا يكون. والأول يعني المحل المحتاج إليه في جوهر يعني صورة هو الهيولة. والثاني لا يخلو، إما أن يكون مركبا من الهيولة والصورة أو لا يكون. والأول المركب هو الجسم. والثاني إما أن يكون ذا علاقة، أنا في التقرير ما بينت المطلب حتى لا يتكرر، ذا علاقة مطلق العلاقة لو ذا علاقة انفعالية. يقول لا، لابد أن يكون ذا علاقة انفعالية أو لا. ليش القيدة بالانفعالية؟ إذا كان ذا علاقة انفعالية فهو النفس، إذا كان ذا علاقة فعلية يعني تأثيرية فهو العقل. ليش؟ نقول لأنه لو لم نقل هذا القيد، فكما أن النفس لها علاقة فعلية بالبدن، العقل أيضا له علاقة تأثيرية وفعلية بالبدن. العقل يؤثر في البدن أو لا يؤثر؟ مرادي من العقل مو العقل الإنساني، ها الموجود الذي نسميه العقل الذي هو فوق عالم البتان. خب أنتم تعلمون بأن هذه الصور الإدراكية من يفيضها إلى الإنسان؟ العقل يفيضها إلى الإنسان، بس العقل الفعال أو أي عقل آخر. إذا الذي يميز النفس عن العقل ليس هو التأثير بل التأثر والانفعال، فإن النفس تتأثر من الجسم من البدن، أما العقل يتأثر بالجسم ينفعل من الجسم لا، أما النفس فإنها تنفعل. جنابك الآن عندما يضعون شيء حار على إيدك، النفس تتألم أو لا تتألم؟ إذا انفعلت النفس من المادة أو لم تنفعل؟ انفعلت. نعم، مو فقط النفس تنفعل، تفعل أيضا، ولكن هذه مو خصوصيتها المميزة عن العقل، فإن النفس أيضا تؤثر على البدن. فلهذا تجدون أن الإنسان إذا خاف يصفر وجهه، إذا خجل يحمر وجهه، هذا التأثير للنفس. لماذا ينتقل ماذا؟ إلى البدن. فلهذا من عرف نفسه فقد عرف ربه. نحن استطعنا أن نفهم هذه العلاقة القائمة بين النفس وبين البدن، يعني بين المجرد وبين المادي. أخي شلون إذا تأثر المادي يتأثر المجرد، إذا تأثر المجرد يتأثر المادي، مع أن أحدهما من عالم والآخر من عالم آخر، وجودان أحكامهما مختلفة تماما، لماذا إذا تأثر أحدهما يتأثر الآخر؟ إذا استطعنا أن نميز هذه الحالات أو هذه العلاقات، نستطيع أن نتعرف على قليل لا أقل من العلاقة القائمة بين الثابت والمتغير، بين الواجب والممكن. قال والأول، بل والأول هو الجسم. والثاني إما أن يكون ذا علاقة انفعالية بالجسم بوجه أو لا يكون. والأول هو النفس بحسب الإصطلاح، يعني المجرد ذاتا المادي فعلا. والثاني هو العقل، طبعا هذه المجرد ذاتا المادي فعلا على مسلك المشائين، وإلا على مسلك صدر المتألهين المادي ذاتا وفعلا حدوثا. والمجرد ذاتا والمجرد ذاتا مادي فعلا في مرحلة، والمجرد ذاتا وفعلا في مرحلة أخرى. هذا عندما نعرف النفس في كلماتنا بأنه المجرد ذاتا المادي فعلا، هذا نفسك على مسلك المشائين، وإلا على مسلك صدر المتألهين فإن النفس تبدأ مادية كأي صورة نوعية مادية منطبعة في المادة. نعم بالحركة الجوهرية ماذا؟ تتكامل فتكون مجردة، ولكن أولا يتجرد ذاتها فتبقى بعد مرتبطة بالمادة في مقام الفعل، ثم تتجرد ذاتا وفعلا فتقول للشيء كن فيكون. والثاني هو العقل، فأقسام الجوهر الأولية خمسة، هي الصورة المادية والهيولة والجسم والنفس والعقل. هذا التقسيم المشهور للمشائين، وليس التقسيم عقليا دائرا بين النفي والإثبات، ظاهره تقسيم دائر بين النفي والإثبات، إلا أن سيدنا العلامة يقول ليس كذلك. لماذا؟ يقول لإشكالين. الإشكال الأول أن التعريف غير جامع، الإشكال الثاني أن التعريف غير مانع. أما أن التعريف غير جامع، التفتوا جيدا التقسيمات شلون بدأت في هذا، الأقسام شلون بدأت، مادة صورة، صورة مادة جسم، وهذا الشكل ثم نفس وعقل، هذا التقسيم ترتيبها هذا الشكل كان بعد صورة مادة جسم. هذا الجسم من أين حصلنا عليه؟ قلنا إما أن يكون مركبا من المحل والحال. خب المحل الترتيب من المحل والحال منحصر في أن يكون المحل مادي والحال أيضا مادي. لا يمكن أن نتصور أن يكون المحل مادي والحال غير مادي، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. إذن لعبد التركيب لا تنحصر أقسامه إيه؟ هذا التركيب ينحصر قسمه في الجسم؟ لو إحنا بحسب استقراءنا لم نجد إلا الجسم من هذا التركيب، بحسب استقراءنا من هذا التركيب بين المحل والمحل لم نجد في عالمنا إلى يومنا هذا إلا ماذا؟ إلا الجسم. وقد يأتي في زمن ونكتشف أن هناك مركب المحل مادي والحال ماذا؟ نفسه مجرد. معقول له مو معقول؟ أكو دليل على الاستحالة؟ بل إيه؟ مو قلنا الناس عدا ارتباط بالمادة، مو قلنا ناس؟ ليش ذكرت الناس حتى أربطها بالمادة؟ بل إيه؟ يعني مركب هذين الاثنين من هذين أنا أجي فد موجود، مو واحدة صورة جسمية واحدة مادة والآخر صورة جسمية، أدنى فد موجود مركب من مادة ومن صورة ليست صورة جسمية بل نفس مجردة، ممكن لو مو ممكن؟ ممكن، لأنه علاقة انفعالية. وبعبارة أخرى برهان على الاستحالة ما عاد هذا الإمكان كافي، إذا هذا الحصر يصير عقلي لمو عقلي بعض، يصير استقرائي، يكون استقرائي لأنه يمكن أن يوجد عندنا موجود مركب ولا تكون الصورة مادية. نعم بحسب استقرائنا إلى الآن لم نجد من هذا المركب إلا ماذا؟ إلا الجسم. إذن التعريف ليس بجامع وليس بمانع أيضا، لأنه أنتم جعلتم من أقسام الجوهر ماذا؟ الصورة. والصورة جوهر أو ليست بجوهر؟ ليست بجوهر. أنتم قلنا في المرحلة السابقة هنا صرحنا بأن الصورة يعني ماذا؟ يعني فصول، والفصول بصائر ليست مندرجة تحت الجوهر. إذن هذا التقسيم ليس جامعا لأنه ذاك التركيب لا يشمله، وليس مانعا لأنه دخل فيه الصورة النوعية. قال وليس التقسيم عقليا دائرا بين النفي والإثبات، فإن الجوهر المركب، هذا الإشكال مرتبط بأنه ليس بجامع، فإن الجوهر المركب من الجوهر الحال والجوهر المحل، لأنكم تعلمون بأنه لا يقوم الجوهر إلا جوهر، فلهذا قال الجوهر الحال والجوهر المحل، لا ينحصر بحسب الاحتمال العقلي في الجسم، فمن الجائز أن يكون في الوجود جوهر مادي مركب من المادة وصورة غير الصورة الجسمية. التفتوا جيدا، إذا مراد من الصورة السيد العلامة في التقسيم يا صورة، صورة الجسمية مو الأعم من الجسمية والنوعية. وصورة غير الصورة الجسمية، لكنهم الحكماء الفلاسفة لكنهم قصروا النوع المادي الأول في الجسم تعويلا على استقرائهم، باعتبار إلى الآن لم يجدوا مركبا من مادي ومن صورة غير جسمية، وإلا ليس بمستحيل. وأما أنه ليس بمانع على أنك قد عرفت أن الصورة الجوهرية ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر، وإن صدق عليها الجوهر صدق الخارج اللازم. ولكن فقط نكتة نذكر فيما يرتبط بأنه ليس بمانع. خب سيدنا، إذا قلت أن الصورة الجوهرية خرجت لأنها بسيطة، فالعقل لم يخرج أنه بسيط. قل ما لم تخرج لأنها بسيطة، يبقى عندك شنو مولانا؟ الجسم فقط. الأعراض كلها تخرج لأنها بسيطة، فإذا لا تبقى عندك من المقولات إلا مقولة الجسم. إذا هالشكل فيه تتكلم، قل لا يبقى عندك واحد في المقولات، إذا لا بد أن تقول بأنه المراد. وهذا التقسيم منهم خير شاهد على أن المراد من الجوهر وما تحته مو ما له جنس حقيقة، بل ما له جنس حقيقة واعتباران. إلا أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول هذا التعريف، هذا التقسيم للجوهر صحيح على مبنى المشائين المنكرين لنظرية اتحاد العقل والعاقل والمعقول، وأما على مبنانا فهذا التقسيم باطل. تفصيله يأتي، والحمد لله رب العالمين.